يقول كل ما ورد من كلمة الزور فإن معناه البهتان والكذب. يقول لاحظ البيت ماذا قال، قال وكل زور فبهتان يصاحبه كفر. يقول كل زور في القرآن فإنه بمعنى البهتان والكفر، بهتان الذي صاحبه كفر. قال سوى ما بفرقان فلا وزر، يقول إلا موضع واحد في سورة الفرقان، فلا وزر أي لا ملجأ لمن قال ذلك. يقول من وقع في الزور فهو الكفر والبهتان، فلا وزر يعني لا خلاص له، لا خلاص له من هذا الكفر والبهتان، لا خلاص له إلا بفرقان. قال إلا موضع واحد في سورة الفرقان فإنه ليس معناه الكذب والزور، ليس معناه الكذب والكفر. قال والموضع الذي في سورة آل عمران أو سورة الفرقان، قال ولا يشهدون الزور، والذين لا يشهدون الزور، والذين لا يشهدون الزور. قال المراد بالزور هنا، هذا فيه تفسيرات تفسيرات، لكن السيوطي والناظم يقول كل ما فيه من الزور فهو الكذب مع الشرك والكفر إلا موضع واحد، وهو قوله تعالى في سورة الفرقان والذين لا يشهدون الزور، والذين لا يشهدون الزور. طيب ما رأيكم؟ مسألة تحتاج إلى تحقيق وتحرير. أول شيء الزور ورد في القرآن في مواضع كثيرة، في مواضع كثيرة، ورد منكرا ورد معرفا، قال سبحانه وتعالى والذين لا يشهدون الزور، وقال عز وجل واجتنبوا قول الزور، وجاء في أيضا ظلما وزورا في الفرقان نفسها، وجاء وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا في سورة المجادلة. فهل كل زور معناه كفر وشرك؟ لا، هذا وإنهم لا يقولون هذا مؤمنون، الذي يقول الظهار، الذي يقول لزوجته هي علي كظهر أمي، هذا قول من هذا قول محرم وظهار وزور كذب، لكن ما يقال كفر وشرك، ما يقال أنه كفر وأشرك. فتحتاج مسألة تحتاج إلى دقة، فنقول ليس كما قال المؤلف كل زور في القرآن معناه البهتان والكفر والشرك، لا، كل زور في القرآن معناه بهتان وكذب، نعم صح، كل زور في القرآن معناه كذب وبهتان، إلا التي في سورة الفرقان والذين لا يشهدون الزور فسرت بأعياد المشركين ومجالة المشركين وكفرهم، والذين لا يشهدون الزور فسرت بأعياد المشركين. هذا معناها. فعلى هذا نقول كل زور في القرآن فهو بمعنى الكذب والبهتان، إلا الذي جاء في سورة الفرقان فإن معناه حضور مجالة الكفار وأعيادهم. ومع هذا حتى مع هذا القول فإن أعيادهم ومجالسهم هي كذب وبهتان، فلا استثناء، فلا استثناء في القاعدة، وليست من الألفاظ المشتركة، وليست من الألفاظ المشتركة. على هذا الرأي رجح كثير من المفسرين المتأخرين أن قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور، قال هي مجالس الكفر، مجالس أهل الشرك والكفر وأعيادهم، والمشتملة على القول والفعل من الكذب والبهتان، من الكذب والبهتان، فلا استثناء في هذا.